يستطيع يعني كل بيت لو وقفنا عليه نقدر نجيب ايه حديث وحديثين يقوله نفس المعنى. يعني مثلا هو بيقول في أكرم به خلقه القرآن خلقه القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ده حديث أنا كده إيه فهو لدى غضبه غضبانه. النبي عائشة ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم فكان كان يعني إيه لا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله فكان يقوم فلا، وهكذا. فكل الأبيات دي هذه الطريقة هي عبارة عن نصوص إما آيات أو أحاديث، ولكن جمعها هو في نظم رائق جدا ويجمع إيه واحد استدعى صورة النبي صلى الله عليه وسلم خلوقا وخلقا يعني وسلوكا. طبعا هو بعد كده ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في اللباس، وهكذا حتى آخر الشيء. طيب احنا مهتمين النهاردة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم الجسماني، كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا طبعا جايبين الألفية لها شروح كثيرة، ألفية العراقي خلاص. افضل نسخه ليها الطبعه دي اصله احنا دايما بنجيبها فوق اللي هي طبعه دار المنهاج بتاعت علو المالكي، طبعه ممتازه جدا ومشكوله، والكلمات لو فيها كلمات غريبه او اشاره لاحاديث او كذا بيذكرها في الهامش، فدي طبعه مخدومه جدا في التحقيق. ولو حد عايز شرح بسيط جدا ورخيص جدا ومخدوم قوي، شرح الدرر الثانيه في نظم السيره النبويه بتاعت الاجهوري المالكي. طبعا ميزتها ان هي طبعه المجلس الاعلى للشؤون الثقافيه، المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، فهي ثلاث مجلدات ورخيصه جدا. المجلس الاعلى ده هيئه حكوميه ومحققه تحقيق علمي جيد جدا وكذا، وهي ميزتها ان هي شرح بسيط يعني من غير توسع جدا في الخلاف اللي موجود في السيره وكذا، بس نفك المثل. فانتوا ايه الشرح اسمه شرح الدرر الثانيه في نظم السيره النبويه للإمام علي بن محمد الأجهوري المالكي، شرح الدرر الثانية في نظم السيرة النبوية للإمام علي بن محمد الأجهوري المالكي، ثلاث أجزاء، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فين طبعة فين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟ ليه منفذين للبيع، منفذ الدائم عارفين الجامعة الأمريكية قدامها واحد بتاع فول عند المجلات الأجنبية وكده، في ظهره يعني قدام جوه الشارع ده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أو لو حد بينزل عند الحسين وجامع الأزهر ودار الإفتاء وكده، لو حطت الجامع الأزهر على يمينه والحسين أو دار الإفتاء على شماله هيمشي يلاقي فيه مكتبة مش فاكر اسمها، يمكن المجلد العربي ولا حاجة، بتبيع معظم مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة، برضو إيه هيلاقيها، هيلاقي الشرح يعني شرح الدرر الثانية. فاحنا هنقرأ الأبيات وهنقف عند بعض الألفاظ أو الكلمات اللي قد تبدو إيه غير واضحة. طيب ذكر صفته صلى الله عليه وسلم، وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره، مرة أخرى فيكون وفره، يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحليق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في نسك، وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت، وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين، ولي علي أبعج وفسر بشدة السواد في العين يرى، وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد، وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد، ما كده ما يتوزنش، ولا بجعد الخبر، وعن علي سابط لم يثبت إسناده، وكان كث اللحية، وأشعر الصدري دقيق المشربة من سرة حتى يحاذي لبدة، وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم، إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعد يحط، إذا مشى كأنما تقلع من صخر ني قوية يمشي، إذا مشى كأنما تقلع من صخر ني قوي مشي مسرع، يقبل كله إذا ما التفت، وليس يلوي عنقا تلفتا، كأنما عرقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذ رؤي، لا توزن، كأنما عرقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذا رؤي، تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله، يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. تمام. طبعا احنا عندنا وصفين تاني بعد كده ممكن نتعرض واحد فيهم سندهم في مقال، لكن احنا ده الوصف تقريبا اللي مجمع عليه ما بين أهل السيرة. تمام. يقول في أول بيت، يقول عايزين يقول صاحب المد وربعة كان من الرجال. الربعة اللي هو ايه؟ ليس بالطويل الباين ولا بالقصير الايه الذي تحتقره العين او تخترقه العين. وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، يعني هو ليس طويل جدا ولا قصير، كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط. فالربعة من الرجال يعني الوسط، بعيدة بين المنكبين شعره. البعد ما بين المنكبين اي كان كتف النبي صلى الله عليه وسلم عريض المنكبين، ففي واحد يحسه ايه رفيع من، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض بين المنكبين. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ شحمة الاذن، هو يقول بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الاذن يوفره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر شعره، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره طويل يبلغ ايه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غير النسك، يعني هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم مرة؟ اجماع اهل الشعر انهم 4 مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه 4 مرات خلاص، فحلق رأسه، وطبعا دي من يعني من حظوظ الصحابة. ليه؟ انه ده طبعا الصحابي الاول اللي اكتشف الحكاية دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلقه في النسك فحلق شعره، هو انتبه لايه؟ ان هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزء من جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هذه فضيلة يعني ما بعدها فضيلة. فكان يجمع شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس انتبهت لده، فكانوا يجمعون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما يقصر شعره ولا في لأنه تقصير في غير النسك غير ثابت، لكن لما يحلق فإيه ياخده من إيه؟ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به، فكان يتداوى بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه وكذا. فالشيء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل يوفر شعر، لو كان في المنسك خلاص بيحلق شعره. طيب لو في غير فكان يصل الى، احنا عندنا 3 درجات، في وفرة اللي هو يصل الى يكاد يبلغ شحمة الاذن خلاص، ولمة اللي هي يتجاوز شحمة الاذن خلاص، وجمة اللي هي ايه يكاد يصل الى كتف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وفر يعني يكاد، وممكن لو تركه طويل يعني في فترة ما ممكن يبلغ ايه الثلاث ايه الدرجات، يعني ممكن لو سابه طويل خالص يبقى ايه يصل لكتف، لو في الوسط يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئات الثلاثة، لكن الشاهد ان هو ايه شعره كان وفير، كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره ان واحد شعره لغاية هنا او شعره لغاية هنا او شعره هنا، فايه لسه هنكون رحمك الله. فلما وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم فهنلاقيه ان هو ما كانش ناعم جدا زي شعر العجم، ولا كان خشن مثل الزنوج مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره وسط. فواحد شعره بهذه الطريقه وكثيف فيفهم منه ايه، واحد الوصف الخلقي ده شكل النبي صلى الله عليه وسلم. اتنين، ودي حاجه مهمه جدا، لما تذكر مسائل الطهاره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه من الوضوء يعني مقدار مد والغسل الصاع، فمش كميه ميه قليله مش كبيره، يعني مثلا ازازه دي ممكن يتوضا منها خلاص. فمره حد من العلماء بيقول لواحد بيقول له سنن الوضوء كذا، وادب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له دي ما في الغسل ما تقضنيش الميه، معناها ان هو ايه اكنهم 3 أو 4 أزايز لتر ميه كبار هم دول اللي يغتسل بيهم، فقال له دول ما تقضنيش اغسل ايديا. العالم ده قال له ايه؟ قال له قد كفت من هو أطهر منك وأوفر منك شعر، انت بتقول لي لا اصلا نضيف قوي وانا شعري وبتاع، فقال له ايه؟ قد كفت من هو اطهر منك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واوفر منك شعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اكيد انضف منك خلاص، وقد كفته. وفي نفس الوقت اهم حاجه ايه؟ واغزر منك شعر. يعني واحد يقول لك اصلا شعري طويل، اقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعره طويل وكذا، وكان حتى يبلغ احيانا لغايه منك، وكان في نفس الوقت ده نوع من الايه؟ من الادب الماء، عدم ايه؟ الشرف في الماء وكذا. وده حاجه ادب صعب جدا بسبب التقنيه اللي احنا بنستخدمها، صعب جدا. احنا عايزين نغير التقنيه اللي احنا بنستخدمها الماء، يعني يا اما الحنفيه تبقى سنسور، يا اما نتعود زي الناس في الزمان هتوضى يفتح يجيب حاجه قدر الوضوء الحقيقي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه اقتصاد، ويملاه ويقفل الحنفيه وياخده ويتوضى منه، عشان الحنفيه اول ما بنفتحها بيتحمي فيه صغير في الوضوء. وكما الغسل لا قطيع افيال كبار مش صغيرين، ليه؟ ده احنا تحت الدش وقاعد خلاص، فده يعني متجاوز حد حاجه، وده داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي من يتعدون في الطهور والدعاء. في الطهور التجاوز من حد السنه في الماء، والدعاء اللي هو الدعاء اما باسم او الدعاء. الحديث لما رواه الصحابي سمع احد ابنائه صحابي سمع ابنه بيقول اللهم ادخلني القصر الابيض عن يمين الجنه، يعني دخلني الجنه في القصر الابيض اللي في اليمين. فقال له يا بني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي من يتعدون في الدعاء والطهور، فلا تكن منهم. زي التعدي في الدعاء اللي هو الدعاء بمحال، اللهم اهلك جميع الكفار على وجه الارض، مش هيحصل، ان لا القيامه تقوم والكفار مليين الارض، يا رب احرق اليهود كله، لا في تعدي. احنا بس اليهود مش عايزهم يتحرقوا، مش فكره انا مش عايزهم، هم مش هيتحرقوا كلهم خلاص. الدعاء اللي هي الدعاء بالايه؟ بالكيلو. ففي ده يعني ده بيسموه تعدي في الدعاء. او احيانا ايه؟ لا دعاء الظالمين ده حاجه حسنه جدا لانه اجمالا اللهم عليك بالظالمين، يعني هم يعني كل الدعاء حد، بس هي الفكره في ايه؟ لا ما دي ده بيسموه الادب في الدعاء، ان كثير من الائمه كان اذا يعني دعا الامام فقال اللهم اهلك الظالمين لم يؤمن، ما يكونش يقول امين، ايه يقول فنحن ممن احنا من الظالمين، فتدعي على نفسك في حد عاقل يعمل كده. عشان كده كثير من الائمه، انا دي حاجات مره حد دعاء عين فقه شديد جدا، واحد كان يقول ايه اللهم اذن لهذه اللهم اذن لها، يعني اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهله طاعته ويهدى فيه اهل معصيه، كانش يقول ويذل من باب اللي هو ايه انا عايز يهديهم. فدعاء في حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على من النبي صلى الله عليه وسلم شق يعني كسروا رباعيته وضرب بالسيف في كتفه وقدمه وفي رأسه الشريف أحد، فدعا على أقوام بأعينهم يعني، فنزل فيه فأنهاه الله عز وجل عن أن يدعو عليه، ونزل في قوله فيهم قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. الغريب أن الثلاثة اللي كان بيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا حسن إسلامهم، فكان الله عز وجل يعني ايه عايز حتى هو ذكره في الاخلاق لما قال لك ايه لما قالوا له ادعو على دوس فلم يدعو عليهم فقال اللهم اهدي دوس وقد هداه. طيب فده وصف الشعر. فهو هنا بس في المتن بيقول ايه بيقول طب احنا عندنا كذا روايه بتقول ان هو كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وافر وكان لمه وكان جمه، طب مين فيهم ناخدها؟ احنا بنقول اكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شعره ثابت على درجه، فقد راه احد بعد القص بعد فتره طويله من او قبل العمره الثانيه وهكذا. فهو عشان ميزه المتون كده ان هي مختصر بس ايه شامل المسائل على حتى ولا على سبيل الاشاره، يعني انت ممكن الكلمه تفكر الواحد بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمه الاذن يوفره مره اخرى فيكون وفره يضرب منكبيه يعلو ظهره مره اخرى فيكون وفره، يعني هي فكرة ان هو يبلغ الشحمة وممكن يكون يعني مرة ومرة خلاص، فيضرب من كبيه يعلو ظهر ممكن ايه يوصل يبقى ايه جمة اللي هو يوصل للكتف يعني. يحلق رأسه لأجل النسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حالقا رأسه كله إلا في النسك، عشان حتى بعض عند الإمام مالك مثلا يكره حلق الشعر كله لغير الحاجة في غير النسك. واحد يقول لك ايه ما تيجي نضرب زلبطة، فعند بعض المذاهب منها لأن النبي لم يفعل ذلك، واحد يقول لك لا ده بحكم العادة النبي ما عملش كده. ومنها أن كثير من سمات الخوارج في الحديث أقوام محلقين الشعر، فبعض المذاهب بتقول كده. احنا طبعا بنذكر ده مش على سبيل الإجماع ولا حاجة يعني، بس بنقول أن في المسائل دي فقه ياخدوا منها أحكام. يحلق رأسه لأجل النسك وربما قصره في نسك. الحتة دي لما قال وربما ده فيها تضعيف، يعني في ناس بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقصر. قصر يعني في حق الرجال ممكن ياخد ايه ياخد بس من شعر بس ما يحلقوش، فهو رواها على سبيل التضعيف وهي فعلا ضعيف. يعني معظم عامة اهل الشيرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحلق رأسه. فقد رواه لا توضع النواصي الا لاجل النسك المحاصي، يعني اهل الصور بيقولوا ان ولا ليس الانسان ان يحلق جميع شعره الا في النسك المحاصي. المحاصي اللي هو ايه؟ النسك اللي هو الحج، والمحاص اللي هو يمحص الانسان من الذنوب يعني يمحو جميع ذنوبه. فهم قالوا لا ده هو النبي كده ليس لك الا ان تفعل هذا في كذا، او النبي قد فعل يعني حلق راسه كلها في النسك المحاصي اللي هو ايه اما في العمره او في الحج. وصف لون النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شرب حمرة علت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض الوجه، لكن البياض عند العرب أنواع، منهم بياض ممجوج أو غير اللي هو البياض اللي احنا بنسميه أنهق اللي هو إيه أبيض قوي أبيض لأقرب الشحوب. فكان النبي يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان أبيض بياضه مختلط بحمرة خلاص، ودي يعني كان الصفات اللي العرب يعني ايه تحمدها للرجل يعني. طبعا هم كانوا بيكرهوا السواد بحكم الجاهليه، ولم يبعث نبي اسود يعني. ممكن سيدنا ادم كان يكون اقرب للون الطين يعني، لكن او كذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللوني ثبت. المعينين واحد ده نوع الأبيض الأزهر وصف الرجل بالبياض، لأن العرب إذا وصفت الشيء إذا وصفت الرجل بالبياض قالت أزهر، إذا وصفت الخيل بالبياض ما تقولش أزهر. أزهر لما أنا قلت أزهر يبقى رجل أبيض، أما لو إيه أبلغ يبقى كده حصان أبيض. لو وصفوا خد امرأة بالبياض يقولوا حاجة غير الاثنين. فالعرب كانت تميز جدا في درجات اللون والموصوف بالبياض، مش هو بياض وخلاص. فالأزهر اللي هو البياض برضو ايه الذي شيبه حمر. وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرات لدى، وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العينين، يعني ايه أشكل؟ يعني بياض العين، العين فيها سواد وبياض. النبي صلى الله عليه وسلم كان عينه لون عينه يعني أسود شديد السواد، والبياض فيه حمرة، ده اللي هو بيسموه إيه أشكل العينين. ولي علي أبعج وفسر، ولي علي يقصد عليه ابن أبي طالب، أي هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبعج. الدعج اللي هو برضو اللي هو وكأنه حمرة في العين بس لقب تاني، بس هو الفرق بين الإشكال والإدعاج كان جايبها يعني. وضعف يعني ولي علي كذا يعني مش ده المعنى، لانه قد يفهم من الدعج ان هو قد يكون مش نفس المعنى بتاع الحديث عليه الدعج اللي هو ان هو يكون البياض فيه حمره والسواد شديد سواد لون العين نفسه.